بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين. وقفنا عند أي سورة؟ الرعد. عند سورة الرعد. ذكر رحمه الله تعالى في سورة الرعد طبعا الخلاف في كونها مكية أو مدنية، وهذه السورة فيها خلاف يعني قوي، فبعضهم ذكر أنها مكية وبعضهم ذكر أنها مدنية، بعضهم ذكر أنها مكية مستثنى منها وبعضهم ذكر أنها مدنية مستثنى منها، يعني جماع الأقوال أربعة أقوال، يعني مكية أو مدنية أو مكية مستثنى منها أو مدنية مستثنى منها، والجمهور على أنها مكية، و من قال أنها مكية لا يمنع أن يستثنى منها شيء، بمعنى أنه من قال مكية يستثنى منها أو قال مكية، القولان إيش؟ متقاربان، لأن في النهاية ستكون من حيث الجملة مكية. وذكر أنه تقدم من طريق مجاهد عن عباس وعن علي بن أبي طلحة أنها مكية، قالوا في بقية الأثار أنها مدنية. ذكر عن سعيد بن جبير نص قال، وقال سعيد بن منصور في سننه، ثم أورد السند عن أبي بشر الراوي عن سعيد قال سألت سعيد بن جبير عن قوله ومن عنده علم الكتاب أهو عبد الله بن سلام؟ قال كيف وهذه السورة مكية؟ هنا نقف وقفة هنا عند هذه أو عند هذا الأثر. هذا الأثر كما ذكر الشيخ سعد الحميد في تحقيق لسنن سعيد سنده صحيح. نريد أن نرجع مرة أخرى إلى قضية اعتبار الزمان والمكان عند مفسري السلف. هذا الأثر الوارد عن ابن جبير، أولا نلاحظ فيه عبارة إيش؟ مكية، يعني كمصطلح، أنه لفظة إيش؟ مكية كمصطلح، هذه واحدة. الثانية أنه لما قال مكية هل فيها اعتبار المكان فقط أو اعتبار المكان والزمان؟ مكان والزمان. المكان والزمان ولا لا؟ لماذا؟ لأن شأن عبد الله بن سلام إنما كان في المدينة. طبعا فيه أثر صاحب المدن، إيه نعم، فيه أثر طبعا ورد لكنه ضعيف أن عبد الله بن سلام أسلم في العهد المدني، لكن غير صحيح. طبعا الصحيح والمشهور عبد الله بن سلام العهد المكي، إيه يعني أسلم في العهد المكي، يعني لما كان الرسول صلى الله عليه وسلم بمكة، وهذا لكنه غير صحيح. طبعا الصحيح والثابت في أنه لما جاء الرسول صلى الله عليه وسلم إلى المدينة أسلم، وقصته مشهورة معروفة. فإذا هذا الأثر من ابن جبير يفيد في اعتبار الزمان عند مفسري السلف، يفيد في اعتبار الزمان عند مفسري السلف مع إطلاقه عبارة إيش؟ مكية. قال ويؤيد القول بأنها مدنية ما أخرجه الطبراني وغيره عن أنس أن قوله أو أن قول الله يعلم ما تحمل كل أنثى إلى قوله، أنتم عندكم أن قوله الله كذا؟ نعم أن قوله، لا هذا غلط، أن قول الله عن أنس أن قول الله، أنا عندنا هاء الزائدة، قال يعلم ما تحمل كل أنثى إلى قوله وهو شديد المحال، نزلت في قصة أربد ابن قيس وعامر بن الطفيل حين قدما المدينة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا قصة أربد وعامر أنهما جاء إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وهو في المدينة، وطبعا طلب منه عندي أن قوله الله يعلم ما تحمل كل أنثى إلى قوله وهو شديد المحال، يعني الله داخل في الآية. جميل، فعندنا لقوله تعالى الله يعلم ما ماشي، إذن صح. فالمقصود أنهما جاء وطلب من رسول الله صلى الله عليه وسلم طلبا، ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم رفض طلبهما، ثم اتفق عامر وأربد أن عامرا يعني يشغل الرسول صلى الله عليه وسلم الكلام، وأربد يقتله، بحيث أنهم كما يقول عامر لن يكون هناك إلا أن يطلبوا بديته ونديه يعني نكفي العرب من شره. فدعا عامر الرسول صلى الله عليه وسلم فذهب هو إلى حائط، وكان أربد من خلفه، قال فالسيف لما أراد أن يحمل السيف التصق السيف ب يعني يده يبست فما استطاع أن يفعل شيئا. ثم لما رجع قال يعني الأربد لعامل الأربد لماذا لم تفعل أخبره بما حصل وقيل أن أربد نزلت عليه صاعقة لما افترق وعامر يعني أصيب ب يعني بخراج وتوفي في أو كان في بيت امرأة سلولية ثم حمل سعر الخيل. المقصد أن القصة معروفة ومشهورة في التفسير. هذه القصة يعني تقريبا هذه فحواها على أن الآية نزلت في أربد وصاحبه لأن في قول فيصيب بها من يشاء على أن المراد به من أربد. وهذه القصة يعني فيها ضعف عموما القصة هذه فيها ضعف. هنا الآن فيما لو صحت القصة هل يمكن أن نجعل السورة مدنية بناء على هذه الآية؟ أنت كما تلاحظون الآن السورة كما يقال عنها جوها مكي يعني بالفعل لما تقرأ في السورة تجد أنها تميل إلى الأسلوب المكي. وعندنا أيضا قول من قال بأنها مكية أو من قال بأنها مكية يستدل منها وكما قلنا من قال بأنها مكية سواء بهذا أو بهذا هو قول الجمهور يعني قول الجمهور على أنها مكية. فلو ثبتت هذه القصة هل تخرج هذه السورة من أن تكون يعني مكية؟ نقول لا. لماذا؟ لأن عندنا كم من احتمال يمكن أن نحمله على هذه القصة. الاحتمال الأول أن تكون هذه بالفعل القصة والآيات معا مدنية فتكون أدخلت في سورة مكية. الاحتمال الثاني أن يكون الصحابي نزل هذه القصة على هذه الآية أن يكون نزل هذه القصة على هذه الآية يعني كأنه استشهد بها على قصة أربد بن قيس فيكون من باب إيش الاستنباط أو من باب التنزيل هذا طبعا مع أن في القصة عموما ضعفا. لكن الشيخ المحترم قول سعد بن جبير رحمه الله يقول كيف وهذه السورة مكية كأنه رد أن تكون مدنية باعتبار آية من السورة اللي ومن عنده علم الكتاب صح. طيب الآن الذي جمع بين أنها مدنية ومكية أو أنها مكية باعتبار الأغلب أو باعتبار أول النزول أو أغلب الآيات ولكن استثنى منها كيف يعني نجمع بين من استثنى بعض الآيات في سورة أساسها أو كلها يعني مكية استثنى بعض الآيات المدنية وحكم بمكية السورة ولو أن في بعض آياتها كيف نجمع بين هذا وبين هذه القاعدة كقواعد الحكم على السورة مكية أو مدنية وقول سعيد بن جبير يعني هو حكم على جل السورة أنها مكية ورد أن تكون آية نزلت عبد الله السلام يردها معناه أنه هو يختار أن الآية أن السورة كلها إيش مكية لا يستثنى منها شيء. لكن لو كان هذا الفهم عند سعيد بن جبير لا كان وارد أن تكون هذه الآية في عبد الله السلام وتبقى السورة مكية لكنه عنده أنه ليست كذلك فحكم بهذا يعني هو حكم بهذا لأنه ليست نازلة عنده في عبد الله السلام. قاعدة تغيب عن سعيد بن جبير أن من السور ما تكون كلها مكية لا ما تغيب لكنه لا يرى أن هذه السورة ينطبق عليها هذه تنطبق على هذه القاعدة فقط. نستفيد منها أنه لا يرى أن هذه السورة تنطبق عليها هذه القاعدة هذا إذا كان سعيد يذهب إلى وجود مستثنيات. عموم المستثنيات في هذه السورة فيها نظر كان يستثني الآن أو اللي يستثني هذه الآية والآية ومن عنده من الكتاب وآية ثالثة وهذه الآية اللي الآية هو شديد المحال الآيات هذه قيل أنها نزلت أيضا في يهودي وأنه سأل الرسول صلى الله عليه وسلم يعني عن ربي قال أمن ذهب وأم فضة أم من لؤلؤ إلى آخره قال فنزلت صاعقة فقتلت وهذا أيضا الرواية فيها ضعف أيضا لا يثبت عليها. وعندنا الآية الأخرى اللي هي آية الآية ومن عنده علم الكتاب والآخر الثالثة وهم يكفرون بالرحمن وعلى أنها نزلت طبعا لم يقل نزلت وإنما مجاهد ذكر قصة الحديبية ثم قال ثم أورد الآية ثم قال تعالى وهم يكفرون بالرحمن وأكمل الآية على أن المراد وطبعا يمكن يحمل على أنه إيش من باب الاستنباط أو التنبيه على أنهم لما قالوا يكتب بسم الله الرحمن الرحيم، فانهم يعني لم يعني يرضوا بهذا. فالمقصد انه ما يتبين من كلام مجاهد انها مما انه يرى انها مستثنية، او انها نزلت بسبب الحديبية. الحديبية معروف انها في العهد المدني، تكون في العهد المدني. المقصد من هذا انه الان هذه انا اقول لو ثبت، حتى لو ثبت في خبر عبد الله بن سلام انه هو المقصود، وقد ورد عنه انه قال انه هو المقصود في هذه الآية، فكيف نتعامل مع هذا؟ عندنا الاحتمالية، احتمال تكون الآية بالفعل مدنية، أن تكون الآية مدنية في سورة مكية، أو أن يكون عبد الله بن سلام مثال لمن عنده علم الكتاب، يعني مثال لمن عنده علم الكتاب، وتكون السورة مكية. يعني تنزل على عبد الله، تنزل عبد الله بن سلام، تنزل. والدليل على ذلك، وهذه مفيدة في التفسير، نلاحظ في قوله سبحانه وتعالى أيضا في هذه السورة تصيبهم قارعة، أيضا فسروا هذه استثنيت، لكنه فسروا أن القارعة ماذا؟ أن سرية من سرايا الرسول صلى الله عليه وسلم. وتعرف السرايا إنما كانت في العهد المدني. ونقول إنه أيضا هذا من باب التمثيل لقارعة من القوارع التي تصيبه، وليس أن الآية نزلت بشأن السرايا بذاتها، كما أنه لو كان أريد بها السرايا بذاتها وهي سورة، وهي في سورة مكية، فيحتمل أن يكون باب الأخبار والغيب، مثل ما قال الله سبحانه وتعالى وأنت حل بهذا البلد، على من فسر أن المراد حل بهذا البلد قال حلال لك أن تفعل فيه ما تشاء، باعتبار ما سيكون، يكون من باب الأخبار والغيب. ومثل لما قال سيهزم الجمع ويولون الدبر، والسورة في والآية في سورة القمر، والقمر مكية، فلما قال هذه الآية أو هذا الخبر لم يقع هذا إلا وين؟ في غزوة بدر، لا في غزوة بدر. وهم بعد غلبهم سيغلبون. أو أمثلة، يعني المقصد من هذا أنه يكون باب الإخبار عما سيقع، فلا يخل بقضية مكية السورة أو مدنية. لكن ما زال إشكال عندي قائم الله يحفظك، أنه سعيد الجبير يعني كأنه يرد أن يكون فيه استثناءات من الآية. ما يلزم يا أخي. إذا حكم بمكية سورة أو مدنيتها فهي بكل آياتها مكية ومدنية. ما يظهر من الأثر بارك عمرك، ليه؟ لأنه الآن الأثر مخصوص بآية معينة في سورة معينة، وينفي أن تكون هذه الآية التي في السورة خارج عن محيط السورة الكلي عنده، يحتاج تتبع لأقوال سعيد في المكة المدنية. بس في هذا النص اعتذر قال وكيف هي مكية؟ أي نعم، أنه يرى أنه كلها مكية، كيف السورة مكية عنده؟ ليس عنده مستثنى بها، لكن الفكرة تقولها صحيحة فيما لو استقرئ رأي سعيد بن جبير في المكي والمدني، فظهر ما تقول بالفعل أنه لا يرى الاستثناء، في كل ما استثنية ينفي الاستثناء، وقلنا نعم. طيب في هذا المثال لمثال أيضا سعيد بن جبير، ماذا نستفيد منه؟ يعني من ما يتعلق بالمكي والمدني نستفيد منه في قضية أنه المكي والمدني يستفاد منه في رد أحد الأقوال الواردة في الآية، يعني قول وارد في الآية يرد عليه بماذا؟ بمعرفة المكي من المدني، لأنه اعتمد هنا في رد أن يكون مراد بعبد الله بن سلام بماذا؟ بعلم المكي والمدني. نعم، بعلم المكي والمدني. أيضا مسألة أخرى وهي ناقشناها قبل قليل، أنه يستفاد من المكي والمدني في التفسير، ولا يحكم تفسير المفسر بتعيين المكي والمدني، يعني لا نحتكم إلى تفسير المفسر على في الآية على أنه على أن السورة مدنية. مثال ما ذكرت لكم في تصيبهم قارعة، من قال أنه سرية من السرايا، لا نقول أنه بناء على تفسير هؤلاء فإنهم يرون أن الآية مدنية. نقول لا، لأن التفسير أوسع من التاريخ، تاريخ المكي والمدني التفسير أوسع منه، ولهذا قد يفسرون حدثا آية مكية بحدث مدني، يفسرون آية مكية بحدث مدني، وهذا واقع وظاهر. وبناء عليه أننا لا نحكم، يعني لا نحكم من خلال تفسير مفسر على علم المكي والمدني، علم المكي والمدني، لأن باب التفسير أوسع من باب المكي والمدني اللي هو معتمد على التاريخ. وين الزمان؟ طبعا هو المكان مع الزمان، المكان مع الزمان، القاعدة التي ذكرت لكم أنه يعتمد المكان مع الزمان. طيب ما أدري هل بقي شيء في هذه؟ فنقل والذي يجمع أو يجمع به بين الاختلاف أنها مكية إلا آيات منها، أنها مكية إلا آيات منها. طبعا هذا على كما قلت لكم أنه رأي الجمهور أنها بالفعل مكية، ويعني لو يعني قيل باستثناء بعض الآيات أنه لا يخرجها عن كونها مكية، وإن كان الأولى أنها كلها مكية بسبب أن الأقوال أو أن الآثار الواردة في إخراج بعض الآيات إلى أن تكون مدنية أن ضعيفة من جهة الإسناد، وأنها يمكن أن تحمل على باب التفسير، فإذا حملت على باب التفسير يعني يكتب بذلك من أنه قال أنها مرتبطة بالمكي والمدني. والذي يقال أن المدني فيها كثير. نعم، هو ذكر طبعا الحقيقة يعني أطال فيها وحرر الدكتور حسين أحمد في كتاب المكي والمدني، وخلص طبعا في النهاية لأنها مكية. نعم، في ساق المحقق هنا في المطبوع أيوة في بقية الآثار أنها مدنية كذا على سبيل وين فيه بقية الآثار أيوة الزيادة اللي استدركها المخطوطات وأخرج ابن مردوية الثاني من طريق العوفي عن ابن عباس أنها مدنية، ومن طريق ابن جريج وعثمان ابن عطاء عن ابن عباس ومن طريق مجاهد عن ابن السبط. نعم، هذا ساقط إلا ساقط تقول إلا عندي مثبت في طبعة تحقيق زمرلي هذا نفسه زمرلي؟ لا زمرلي زمرلي عنده مخطوطات لا مثل ما قال وأخرج ابن مردوي الثاني عن طريق العوف كان ابن عباس عن طريق ابن جريج عن عثمان بن عطاء عن ابن عباس من طريق مجاهد عن ابن الزبير وأخرج أبو الشيخ مثله عن قتادة وأخرج الأول عن سعيد الشيخ هذا موجود هذا أخرج الشيخ موجود قال من سقط المقبس ادركناها من المقبوطة كذا وكذا ثم وصلها بما قرأ الشيخ وقال سعيد المنصور في سلمه بدون أن يشير أنها سقط منه ما أشار إلى السقط شكيت فرجعت للدور فوجدت فعلا مثل يعني يؤيد ان فيه سقط هو في ذكر وهذه الاثار مذكوره ذكرها الدكتور هنا الان فيه سقط ها طيب في شيء اخر على السوره هذه عندي اشكال ايوه ما يفهم كلام السيوطي إن القول بأن مدنية قول الجمهور من وين؟ ما ذكرنا مكية إلا عن ابن عباس رواية ابن أبي طلحة ومجاء ثم قال بقية الآثار أنها مدنية طبعا ورد روايتان في رواية من طريق قتادة لا هو معلش لكن عباية هو الشيخ لأن يقول منهج أو رأي السيوطي كأنه يميل إلى ماذا؟ إلى أنها مدنية لأنه قالوا بقية الآثار إيش؟ نقصد الآثار اللي ثم قال ويؤيد قول بأنها مدنية ما أخرجه الطبراني فكأنه اعتمد هذه الآثار ها؟ نقصد هل الآثار هذه يعني مطلب بقية الآثار؟ لكنه كثيرين اللي يروى عنهم مكي نعم كثير يروى عنهم مدني يقصد هل معناها يعني أنا ما أدري تلقائيا كذا قلت أفهم منها أن القول ليش؟ مدني طيب وقال بعد ذلك والذي يجمع به بين الاختلاف أنها مكية رأي إلا آيات من هذا الرأي هل رأي السيوطي نقصد الآثار كما قالوا بقية الآثار أنها مدنية وساق عن ما مقصد رأي السيوطي هل الكثرة الكاثرة من الآثار المروية عن السلف نقول أنها مدنية لا ولا يروى لا لا لا ويبدو لي أنه يعتمد على ما سبق ذكره عنده يقصد ميل كثير وطبعا هو ذكر الآن أنا ما ذكر أنها مكية إلا عن ابن عباس أنا يبدو أنا ما رجعت لكن يبدو لي أنه في قول بغير الآثار يعني في الآثار سبق أن ذكرها هنا في كتابه إيه مو بيقصد هو الطرق اللي ساقها إلا في ذكر المكية فيما يبدو يقصد الطرق هذا الآن ذكر أنها مكية عمن طريقين بس طبعا كلها عن ابن عباس عن طريقين مجاهد وقتال بقية الطرق عن ابن عباس وغير ابن عباس معناه أنهم يقولون أنها مدنية، كذا أفهم العبارة. والله ما أدري، مشكلة أن العبارة اللي الاستدراك فلا مو عندنا، وبقية الآثار أنها مدنية. إيش قال بعدها في الاستدراك اللي عند العبارة الساقطة؟ إيش؟ وأخرج ابن مردويه الثاني اللي هو القول الثاني مدنية. أيوة. من طريق العوفي عن ابن عباس. طيب. ومن طريق ابن جريج وعثمان بن عطاء عن ابن عباس. طيب. ومن طريق مجاهد عن ابن الزبير. طيب. على الساقط بس. ما هي ساقط؟ هو مولود بس ما هو. أخرج أبو الشيخ مثله. إيه لو أخرج أبو الشيخ مثله عن قتادة. هذا موجود عندهم. أبو الشيخ مثله يعني أنها مدنية. عن قتادة هي. وأخرج الأول عن سعيد بن جبير أنها مكية. الأول عن سعيد. أي صار عندنا الآن قولنا المكية مثل أقصدنا الآثار السلف عن سعيد بن جبير وعن ابن عباس من طريق مجاهد وابن أبي قتادة، وهذا أقوى من طريق من طريقين الثاني. إيه لكن أقصد هل بقية السلف يذكر عنهم مكية مدني كلهم يقولون أنها مدنية؟ ما أدري والله ما رجعتها. لكن الآن في قولان يعني عن ابن عباس أنها مكية وأنها مدنية. هنا والقول بالمكية أقوى سندا من قول بالمدنية، سندها أقوى. طيب بقي شيء آخر غير هذا؟ طيب سورة الحج يقول تقدم من طريق مجاهد عن عباس أنها مكية إلا الآيات التي استثناها، وفي الآثار الباقية أنها مدنية. طبعا لا شك أنه الحكم عليها بأنها مكية إيش؟ في نظر ظاهر ولا لا؟ لأن أين عمل سورة الحج حدثت عن ماذا؟ هي أغلبها تحدث عن مناسك الحج، فكونها مدنية هذا هو الأظهر. وذكر أنه لم ترد إلا من طريق إيش؟ مجاهد عن ابن عباس، وفي الآثار الباقية أنها مدنية، وهذا هو الأقرب اللي هو قول يكون قول الجمهور. قول الجمهور مدنية. المدنية قول الجمهور. إيه؟ طبعا أورد هنا أما ذكر عن ابن عباس من طريق ابن جريج وعثمان عن عطاء عن عباس ومن طريق المجاهد عن الزبير أنها مدنية، قال ابن مكتوب عندكم إيش؟ الفرس كذا؟ الفرس عنده الفرس لا تسكين الراعي. وهذا العموم هذا العلم اسمه مشكل، والعجيب الذي حقق جزءا من كتابه لم يعتني بتحرير هذا الاسم، فبعضهم يقول ابن الفرس بالضم وهو مالكي. طبعا أنا عندي هنا في الكتاب في تحقيق محمد بن فضل ذكر أنه قال ابن الغرس بالغين المعجمة وعبد المنعم بالغرس من فقهاء الحنفية كما ذكره في المستدرك، ولا أدري ما هو المستدرك هذا كتاب هذا المستدرك يمكن وين معجم مالفين كحالة هذا قبله بكثير ما أتوقع أنه في المستدرك. على العموم يعني تعريفه هذا غير سديد يعني غير صواب، لأنه الصواب أنه ابن الفرس أو ابن فرس سواء هذا أو هذا لأنه مشكل بالضم. مر عندنا في صفحة 19 لما تكلم عن كتب أحكام القرآن ونفس القضية أيضا هنا أشار إليه ابن الغرس، والصواب ابنه أنه ابن الفرس عبد المنعم بن محمد بن عبد الرحيم الأنصاري الخزرجي المالكي، وتوفي سنة 599 وقيل 97، وله كتاب اسمه أحكام القرآن يثنون عليه كثيرا، وطبع منه سورة آل عمران والنساء. عبد المنعم بن محمد بن عبد الرحيم الأنصاري الخزرجي المالكي وهذا كتب كتابه كما يقول لا إله إلا الله سيد صاحب ترجمته أنه كتبه أيام يعني أيام شبابه، أنه الكتاب فكان يعني متينا بسبب شدة الشباب يقول، بس ما أذكر عبارته لأنه ما تميت بأن ناقش جميع ما هو الكتاب مطبوع جزء منه مطبوع في ليبيا إلى ترسيس سورة العمران والنساء، ويبدو أنه مأخوذة إما البقرة مأخوذة قبله أو أنها يعني غير موجودة. العموم هذا هو الصواب في هذا العلم. ثم قال وقيل إنها مكية إلا هذان خصمان الآيات. طبعا هذان خصمان ثبت عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال إنها نزلت فيهم اللي هم هو وحمزة نعم لما قاتلوا في أول قتال بدر، يعني أول قتال وقع ببدر قال إنها نزلت فيهم. والحقيقة أن هذه الآية طبعا فيها إشكال في قوله هذان خصمان خصمان في ربهم إلى آخره، لكن كونه يرد عن علي بن أبي طالب ويصح عنه أنه رأى أن هذه الآية نزلت فيهم يعني بجانب يعني بسببهم، فالأولى حملها على أنها سبب نزول، الأولى حملها على أنها سبب نزول. وإن كان يعني معنى الآية أو لفظها عام فلما يحمل عليها أو لو نحملها على هذا السبب لا يعني تقييد هذه الآيات بهذا السبب بل تعمم، لا يعني تقييد هذه الآيات بهذا السبب بل تعمم، أن تعم كل من يدخل في هذا الوصف يدخل في هذا الوصف. أيضا لو قلنا القول الآخر أنهم باب التفسير فهذا أيضا جائز، لأنه يتمثل فيهم أنهم ممن يختصم عند الله سبحانه وتعالى، لأنه قال هذان خصمان اختصموا في ربهم الآية، فإما أن تكون نزلت بشأنهم هذا محتمل، وإما أن تكون نزلت ومن يكون علي رضي الله عنه حمل هذه الآية على ما وقع في غزوة بدر. وقيل مدنية الأربع آيات هي قوله وما أرسلنا من قبلك من رسول إلى آخر الآيات. وش الضابط في الحكم على يعني بعض الآثار أنها تفسير، أن هذا الأثر تفسيري أو أنه تنزيل، يعني نزل الآية على حدث معين، وش الضابط في الفرز بين هذا؟ طبعا هو الحبيبيتين إن شاء الله ونفصله، لكن الضابط أولا أنه عبارات النزول هي قرائن أكثر منها يعني أحكام منتهية، بمعنى أنه لما يقول الصحابي والتابعي كان كذا فنزلت كذا أو فأنزل الله، فهذه في الغالب أنها تكون سبب نزول مباشر، لكن لما يقول نزلت في كذا هذه في الغالب أنها تكون من باب التفسير، من باب التفسير. ثم عندنا طبعا النظر إلى السياق والنظر إلى التاريخ، يعني في الحدث المذكور يعني نظر السياق والتاريخ، وأيضا قرائن أخرى ممكن أن يستنبط منها أن هذه الآية سبب نزول أو أن هذا الحدث سبب نزول أو لا، يعني ممكن يستنبط منها أنه سبب نزول أو لا. ومن المهم جدا النظر طبعا من باب التفسير النظر إلى صدق المثال المذكور في سبب النزول، سواء كان سبب نزول مباشر أو لم يكن، صدقه على معنى الآية، أن يكون إيش متناسب ومتناسق مع معنى الآية، ما يكون في نشاز بينهما. سلم مباشر. أي نعم، يكون فيه في علاقة تفسيرية. فإذا وجدت هذه العلاقة التفسيرية من باب التفسير يجوز التفسير به ولو لم يكن سبب النزول المباشر، لأن باب التفسير أوسع أيضا من باب أسباب النزول المباشرة، أوسع من باب أسباب النزول المباشرة. وعلى العموم طبعا هذه أيضا السورة فيها إشكال من جهة إيش اختلاط المكي بالمدني، اختلاط المكي بالمدني، والأظهر أنها أيضا كما قلنا مدنية، وإن كان فيها يعني حملت بعض الآيات منها على أنها مكية، لأنه قال وقيل هي مختلطة فيها مدني ومكي، وقول الجمهور هذا وإن كان، لكن النظر إلى ماذا؟ إلى أول السورة فإنه يحمل عليه ماذا؟ مكي السورة أو مدنية، فمن نظر يبدو إلى أن أول السورة مرتبطة بعد فكأنه حملها على ماذا؟ على المكي، ومن نظر إلى ما ذكر فيها من مدني فيما يتعلق بالحج وغيره كأنه حملها على المدني، والله أعلم. هو ما هو كثير لكنه دليل سورة تناقش تلاحظ الكثرة موضوع الفصل يعني الباعث و هذا اللي يعني الشرك وكذا بدون يعني أكثر من قضية أنك نتناول الحج، أي حج أتى في آيات محدودة وخلاص. كان الكلام عنها أيضا عن يعني الحج في عهد إبراهيم وهذا في الناس في الحج يعني كانت تقول أنه ما لها علاقة بالحج الله ما فيها فرق الحج. جميل. طيب هو في أثر عن عمران بن الحسين ذكره رواه الترمذي وهذا ذكره ابن كثير أفاد أن هذه السورة أول السورة نزل في سفرة من سفرات الرسول صلى الله عليه وسلم، الرسول كان في السفر، ومشهور أن السفر إنما كان إيش؟ يعني في المدني. نعم. فإذا كانت كذلك تكون السورة إيش؟ مدنية. هذا نزلت في سفر. نزلت في سفر. الرسول صلى الله عليه وسلم ما عود عنه في المكة أن نزل أنه كان يعني في سفر إلا سفر للطائف بعد البعثة. أما في المدينة فكان له سفرات، فتكون مدنية ويكون فيها إيش؟ يكون فيها مكي. أنا قلت مكية أول. لا، هي مدنية، إنه تكون مدنية وفيها مكة، تكون مدنية وفيها مكة. خصوصا هذا الأثر يشير على أنه الآية الأولى منها لأول السورة نزل وين؟ في سفر، من وأنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر. لكن شيخ أقصد سياق السورة، إذا قرأت آياتها أسلوبها مكي، أسلوبها مكي، مكي يعني ما نقاش مع الكفار ومع المشركين وكذا ما فيها يعني شيء. طب أسلوبها مكي لا يمنع أن تكون يعني ينظر متى نزلت، قد تكون نزلت في بدايات العهد المدني، بداية العهد المدني ما زال فيه كلام مع الكفار. ونحن الله ضابط حقكم شيخ يا أيها الناس، اللي هو يا أيها الناس مكي. يعني ممكن ما زال فيه اختلاط عموما، هي تحتاج لعله يرجع إلى كتاب الدكتور حسين إذا كان ذاكر فيها شيء ممكن يستفاد منه. إيه مطبوع اسمه المكي والمدني. إلى وين يرجع؟ إلى سورة الإسراء. لا ما وصل لها، إلى سورة الإسراء نصف القرآن في الذي كمل عند الذي جاء بعده، بس ما طبع الكتاب، يعني بقية السور ما طبعت. لعلنا نقف هنا.